في الدعوة دعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، طريقة القرآن في دعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. وهذه القاعدة قد تكون فرعا عن تلك القاعدة الأولى، لأن القاعدة الأولى عامة في طريقة دعوة الكفار عموما على اختلاف الملل والنحل، وهذه القاعدة تتعلق بمجادلة أهل الأديان الباطلة. ومن المعلوم أن المجادلة هي مرحلة في الدعوة لا يصار إليها ابتداء، وإنما يصار إليها مع من يحتاج المقام معه إلى مجادلة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه الآية استنبط منها غير واحد من أهل العلم أن فيها دلالة على مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين، لأن من يدعى إلى الله سبحانه وتعالى من يدعون إلى الله سبحانه وتعالى أحوالهم مختلفة، منهم الراغب في الحق القريب منه الحريص عليه، ومنهم من عنده شيء من العناد والممانعة وعدم الاستجابة، وعنده شيء من التعالي أو نحو ذلك، ومنهم من عنده شبهة أو شبه عديدة حالت بينه وبين الاقتناع بالحق، فهذا الثالث هو الذي يحتاج إلى المجادلة. والأول يكفيه أن يدعى بالحكمة واللين، والمعاند يحتاج إلى موعظة لعلها توقظ قلبه بأن يخوف بالله وعقابه وسخطه ونقمته وما أحلهم بالظالمين وما أعد لهم من العقاب. ولهذا تنوعت المراتب بحسب حال المدعوين. قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه مرتبة، والموعظة الحسنة هذه مرتبة، وجادلهم بالتي هي أحسن هذه مرتبة ثالثة، وكل من هذه المراتب الثلاث يصار إليها بحسب حال من يدعى. فإذا كان الذي يدعى راغب في الخير قريبا منه حريصا عليه، فإنه يكفيه أن يدعى بالحكمة، يذكر له الحق بدليله، مرغبا له في فعل الحق. وإذا كان عنده شيء من العناد والإباء والامتناع، فإنه يحتاج إلى موعظة، والوعظ يكون فيه شيء من التخويف والإنذار والتحذير من نقمة الله سبحانه وتعالى وعقابه وسخطه. وإذا كان من يدعى عنده شيء من الشبهات التي حالت بينه وبين الحق وقبوله، فإنه يجادل، وتكون المجادلة له بالتي أحسن. قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي الآية الأخرى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وأهل الكتاب عندهم شبهات، أهل الكتاب يختلفون عن غيرهم، عندهم شبهات. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن نبهه إلى هذا الأمر، نبهه أنه سيأتي قوما أهل كتاب، قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وهذا فيه أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون عنده شيء من البصيرة بحال المدعو، أن يكون عنده شيء من البصيرة بحال المدعو، أن يكون عنده خلفية عن المدعو، ما هو وضعه، هل هو من الراغبين الحريصين على الخير، هل هو من أهل العناد، هل عنده شبهات، إذا كان عنده شبهات ما نوعها، حتى تكون دعوته له إلى دين الله سبحانه وتعالى بحسب حال الرجل. وقوله سبحانه وجادلهم بالتي أحسن، وكذلك قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هذا يستفاد منه أمورا عديدة، لأن الله عز وجل قال بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، ولم يحدد لنا نوعا معينا من الحسن نصير إليه ونعاملهم به قولا أو فعلا، فدل ذلك على أن كل أمر حسن في ضوء قواعد الشريعة وأصولها وكلياتها يفيد المدعو وينفعه يصار إليه ويعامل به، من إلانة القول وطيب الحديث وقوة الحجة والعناية بإزالة الشبهة والصبر على المدعو الذي يكون مبتلا بشيء من هذه الشبهات، يصبر عليه ويترفق به ويحلم معه، يعامله هذه المعاملة الحسنة، لعل ذلك أن يكون سببا لهدايته ونجاته من النار ومن سخط الله تبارك وتعالى. ولهذا لما قرر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة وهي مجادلة أهل الأديان الباطلة، أهل الأديان الباطلة أيا كانت أديانهم، أهل الأديان الباطلة أيا كانت أديانهم، وكل دين ليس هو دين الإسلام فهو باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال جل وعز إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأصحاب الأديان الباطلة من أجل محاجتهم ومجادلتهم يحتاج الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يقف على طريقة القرآن في إقناع هؤلاء وإيصال الحق لهم وإزالة الشبهة عنهم. والشيخ رحمه الله يعرض هنا شيئا من طريقة القرآن في بيان ذلك، وبدأ كلامه بقوله قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، مر معنا في آيتين وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأمر جل وعلا بالمجادلة بالتي هي أحسن، وعرفنا أن المجادلة بالتي هي أحسن أن يستعمل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى قدر جهده وطاقته ما يحسن ويجمل من القول والفعل، ما يحسن ويجمل من القول والفعل، لأن الفعل أيضا له دور في قبول الحق، فرق بين من يدعوك بوجه طليق مبتسم وبين من يدعوك بوجه عابس، فرق بين من يدعو بإلانة القول فقول له قولا لينا وبين من يدعو بفظاظة في القول وغلظة وشدة، فرق بين من يسمع الشبه التي عرضت للمبطل فحالت بينه وبين قبول الحق ليفندها شبهة شبهة ويصبر عليه ويحلم، وبين من يدعوه ولا يصبر عليه ولا يحلم. ولهذا قال العلماء ثلاثة أمور إن لم تتوفر في الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا تؤتي دعوته أكلها، وهي العلم والصبر والحلم. هذه الأمور الثلاثة ركائز، علم وصبر وحلم. وهذا المدعو مبتلى بشبهات حالت بينه وبين الحق. فإذا كان عندك علم يزيل الشبهة، وعندك صبر تحتمل فيه أذاه وجفوته وكبره وعناده، وعندك حلم أيضا تعامله به وتتأنى معه وتتروى في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فإن مثل هذا يؤتي بإذن الله ثماره. وكل ذلكم داخل تحت قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال: ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل. وهذا تأصيل أراد به الشيخ أن يربط الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بطريقة القرآن، وأن يكون نهجه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نهج القرآن يسير في ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج، فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له من جهتي. ثم أخذ يفصل، قال: كيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو الأصل الذي يدعى إليه، والذي اتفقت الرسل جميعهم على الدعوة إليه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو الأصل الذي يدعى إليه، مع أن بعض المشتغلين بالدعوة غاب عنهم هذا الأصل ولم يعتنوا به ولم يهتموا بدعوة الناس إليه، بل أصبح هم بعضهم وغاية جهده في دعوته أن يقنع الكافر بوجود الله، أن يقنع الكافر بوجود الله، أو أن ينصب الدلائل والبراهين المثبتة لوجود الله سبحانه وتعالى، حتى صار أمر التوحيد عند بعضهم إثبات وجود الله والإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى. وهذا جانب اشتغل به من كان لهم عناية بالكلام الباطل الذي ذمه السلف رحمهم الله، فترى بعض هؤلاء يكتب الكتب المطولة في ذكر البراهين والدلائل المثبتة لوجود الله سبحانه وتعالى، وكلما زادت الدلائل عنده وهي دلائل متكلفة منطقية عقلية، كلما زادت هذه الدلائل عنده زادت مكانته حول الحواس والأتباع. ولهذا يذكرون عن أحد كبار هؤلاء أنه مع حاشية من طلابه وتلاميذه في الطريق، فمروا بامرأة عجوز، مروا بامرأة عجوز على الفطرة، فرأت هذا الرجل مع هذه الحاشية قالت: من هذا؟ فأحد تلاميذه غضب قال: هذا فلان، ما تعرفينه؟ عنده 1000 دليل على وجود الله، هذا فلان ما تعرفينه؟ عنده 1000 دليل على وجود الله. فقالت المرأة: لو لم يكن في قلبه ألف شك لما وجد عنده ألف دليل. لو لم يكن في قلبه ألف شك لما وجد عنده ألف دليل، يعني أن الأمر أظهر من أن تطلب له هذه الأدلة. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ الآن لو أن شخصا جاء في وضح النهار وقال أنا سأثبت لكم أن الشمس موجودة بالأدلة المقنعة، اسمعوا أدلتي، الأول الثاني الثالث الرابع، ويعدد لهم أدلة يثبت لهم أن الشمس طالعة وأنها موجودة دليلا تلو الآخر، ما فائدة مثل هذا الكلام وما ثمرته؟ ثم لو أنه أثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالأدلة، ليس هو هذا التوحيد، لو أنه أثبت وجود الله وآمن به وأقر لا يكون موحدا حتى يعبد الله مخلصا له الدين، كما مر معنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل ووقعت فيه الخصومة بينهم وبين أقوامهم هو توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وأما وجود الله فأمر مركوز في الفطر، ولا يجحده إلا معاند مستكبر. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى في خطابه، قال موسى عليه السلام في خطابه لفرعون: لقد علمت أي يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعرف في قرارة نفسك، لكن جحدك لذلك هو ظلم وعلو واستكبار. فالشاهد أن طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله هي إقامة البراهين على أن المعبود بحق هو الله ولا معبود بحق سواه، هذا هو الغاية والمقصد من دعوتهم. ثم تتنوع البراهين والدلائل في تقرير هذا الأصل، ألا وهو أن المعبود بحق هو الله جل وعلا، وكل من سواه عبادته ضلال وباطل. قال: وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له؟ من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم. وإن أحدا من الخلق ليس عنده نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، هكذا العبارة، وفيها شيء من التكرار، قوله ليس عنده نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع. وغالبا الذي يذكر مع الدفع الرفع، الذي يذكر مع الدفع هو الرفع، وكله يتعلق بالمصيبة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، كشفه أي رفعه وتحويله أي دفعه. فالضر الذي ينزل بالإنسان أو يخشى أن ينزل به يحتاج أن يدفع أو يرفع، يدفع قبل أن ينزل ويرفع إذا نزل، وهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، لا يدفع الضر والبلاء إلا هو، ولا يرفعه إذا وقع إلا هو. ومن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى لا يملك من ذلك شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال: فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. وهذا ذكر الدلائل عليه مر معنا في القاعدة الأولى، سواء الاستدلال لتوحيد العبادة بتوحيد الربوبية، أو الاستدلال لها بأن الله بيده المنع والعطاء والضر والنفع وغير ذلك، أو الاستدلال لها بأن النعم كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، كل ذلكم مر معنا الاستدلال عليه في القاعدة العاشرة. قال: وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أنه المعبود وحده. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له ووجوب الإخلاص له. هذا أمثلة كثيرة ومر معنا شيء منها، ومنها قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس وغيره: لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فانتقل بأذهانهم من الإقرار بالربوبية وتفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع العطاء سبحانه جل وعلا وأنه لا شريك له في شيء من ذلك، ونقلهم منه إلى وجوب إخلاص العبادة لمن هذا شأنه، أي كما أنه تفرد وحده بالملك والخلق والعطاء لا شريك له في شيء من ذلك، فليفرد وحده بالعبادة. قال: وأيضا يجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا، وهذا أيضا من البراهين التي تكررت في القرآن، كما أن الآلهة لا تملك لنفسها شيئا، لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا لنفسها، فكيف تملك شيئا من ذلك لغيرها؟ فعيب معبودات هؤلاء وأوثانهم وذكر نقصها وأنها لا تملك لنفسها شيئا فضلا أن تملك لغيرها، هذا من الطرائق التي سلكها القرآن في إقناع هؤلاء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهذه الطريقة في القرآن تأتي كثيرا: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه تأتي كثيرا في القرآن، عيب الأصنام والمعبودات وبيان نقصها وأنها لا تملك لنفسها شيئا فضلا أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. قال: ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من السوابق المخالفة من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أقرب ما يكون منه إلى دعوة هؤلاء أنه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام والدعاة إلى الله، وأن تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم له نظير من أحوالهم فيما سبق مع الأنبياء، فليس الأمر بجديد على هؤلاء، ليس بجديد على هؤلاء، فإن كانوا كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذبوا الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم وهذه من طرائق القرآن عندما يزكي هؤلاء أنفسهم بالعقول، عندما يزكون أنفسهم بالعقول أو يزكون أنفسهم بأمور أخرى، مثل ما قال المشركون عن أنفسهم: نحن أهل السقاية وأهل الخدمة للحاج، ونحو ذلك مما يأتون به، يبين لهم المعايب الأخرى الشنيعة الفظيعة التي هم عليها. وأعظم شناعة هم عليها كفرهم بالله سبحانه وتعالى واتخاذهم أصناما آلهة يدعونها ويعبدونها وينزلون بها حاجاتهم وطلباتهم، وهي لا تملك لنفسها شيئا فضلا أن تملك لغيرها. قال: ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه، وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذه مرت معنا، إبراز محاسن الدين هي بحد ذاتها كافية في الإقناع. قال: وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه. هذا الأصل يعني إبراز محاسن الدين الإسلامي. قال: ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها، وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه. وهذه أيضا طريقة من طرق الإقناع لهؤلاء في القرآن الكريم، أن يطالب هؤلاء بوضع الأمور مواضعها وهي الحكمة بخلاف الظلم. ولهذا كان المشركون بالله سبحانه وتعالى أظلم الناس: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كانوا أظلم الناس، لأن أشد وضع للأمر في غير موضعه وضع العبادة في غير موضعها. العبادة موضعها أن تصرف لله وحده الذي تفرد بالخلق والرزق والعطاء والمنع، لا شريك له في شيء من ذلك. فمن صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى من هذه الأصنام والأوثان فقد وقع في أظلم الظلم، لأنه لم يضع الأمور مواضعها ولم ينزلها منازلها. فهذه من الطرائق في إقناع هؤلاء: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قال: ويأمر نبيه بمباهلة، قبل ذلك قال: ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين. وهذا مر معنا شيء من دلائله فيما سبق. قال: ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده. وهذه تأتي كمرحلة أخيرة في دعوة هؤلاء، لا يصار إلى المباهلة ابتداء، وإنما تأتي مرحلة أخيرة، يحاول معهم بطرق وطرق ووسائل ويتدرج معهم في الدعوة، فإذا استعصت الأمور وأبى هؤلاء إلا المكابرة يصار إلى المباهلة. والمباهلة يصح أن يقال فيها آخر الدواء الكي، يعني لا يصار إليها ابتداء، وإنما يصار إليها في نهاية المطاف، يصار إليها في نهاية المطاف. ومن الأمور المؤسفة التي توجد أحيانا بين بعض الشباب، عندما يتناقش هو صاحبه في مسألة لدقيقتين أو ثلاث يقول لصاحبه: تباهلني، نتباهل. هذا كلام من لا يفهم. المباهلة ليست أمرا يصار إليه ابتداء، المباهلة ليست أمرا يصار إليه ابتداء، وإنما هي تأتي كمرحلة أخيرة، يتدرج مع المدعو عبر مراحل جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا استعصت الأمور وأبى إلا العناد والمكابرة فإنه يصار حينئذ إلى المباهلة. والمباهلة أن يجتمع المتباهلين أو المتباهلون يجتمعون ويدعون الله سبحانه وتعالى أن ينزل لعنته وسخطه وعقابه ونقمته على الكاذب منهم أو الخاطئ منهم. فهذه المباهلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عرض على هؤلاء المباهلة ما يقبلون، لأنهم في قرارة أنفسهم يعرفون أنه نبي صادق عليه الصلاة والسلام، ما يقبلون المباهلة لأنهم يعرفون أنهم لو باهلوا حلت عليهم النقمة ونزل عليهم سخط الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الشيخ: ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينكصون عنها، يعني لا يقبلون المباهلة لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا قال: وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وإلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. وهذا يؤكد أن الواجب على كل من اشتغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يلزم طريقة القرآن، وهي طريقة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. وهذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها أنه قال في عدة آيات: لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق وهو المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. قال: وهذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة. متى اعتبرها، أي متى أعمل هذه القاعدة في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، لأنه سيظهر له من الآية معان عديدة، بخلاف ما لو لم يعمل هذه القاعدة لا يظهر له إلا معنى واحدا، أو ربما قصر الآية على معنى واحد. لكن إذا طبق هذه القاعدة، وهي أن حذف المتعلق أو حذف المعمول فيه يفيد العموم بحسب المقام، فهذا يعطي الإنسان فوائد عديدة يستطيع أن يستظهرها من الآية، بخلاف لو كان لم يعمل هذه القاعدة لا يظهر له مثل هذه الفوائد. وبالأمثلة التي ساقها رحمه الله تعالى يتضح المراد. قال: وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، يعني لا تجعله قاصرا على معنى واحد، وإنما اجعله عاما. أما إذا قيد فيكون بحسب ما قيد به. أمثل بمثال ثم آتي إلى أمثلة الشيخ رحمه الله. مثلا في بعض الآيات في ذكر البسارة، البسارة لأهل الإيمان، تارة تأتي البشارة مطلقة غير مقيدة، يعني حذف المتعلق، يقول تعالى لهم البشرى، أو يقول فبشر عباد لهم البشرى، أو يقول فبشر عباد، ولا يذكر بأي شيء، مثلا لا يقول بشرهم بالجنة، أو لا يقول بشرهم برضا الله، أو بشرهم بسعادة الدنيا، أو بشرهم بالنجاة من سخط الله، أو بشرهم بالخير والبركة في الحياة. خذ من المعاني الجليلة المستفادة من هذا الإطلاق والتعميم. قال فبشر عباد، ولم يذكر المتعلق. عدم ذكر المتعلق يفيد ماذا؟ العموم، فتكون البشارة شاملة لذلك كله، تكون البشارة شاملة لذلك كله. فبشر عباد لهم البشرى، هذا يكون شاملا لذلك كله. لكن إذا جاءت البشارة مقيدة، إذا جاءت البشارة مقيدة، يبشرهم ربهم برحمة، هنا قيدت مثلا بالرحمة، تأتي أيضا آيات فيها البشارة مثلا بالجنة، البشارة بالجنة أو نحو ذلك، فتكون إذا قيدت تكون البشارة بحسب ما قيدت به، تكون بحسب ما قيدت به. وإذا أطلقت عمم المعنى، هكذا يقول الشيخ، إذا أطلقت البشارة أو أطلق الأمر عمم المعنى، لا تقيده، لأنه أطلق في القرآن فيبقى على إطلاقه عاما، لكن إذا جاء مقيدا، إذا جاء مقيدا فقيده بما قيد به في الآية. إن كانت البشارة مثلا قيدت بالرحمة تقيدها بها، إن قيدت بالجنة تقيدها بها، إن قيدت بالرضا تقيدها بها. إن أطلق قال بشر عباد ولم يذكر بماذا، ما الذي عليك أن تفعله؟ قال عمم المعنى، عمم المعنى، يعني لا تجعله مقيدا والحال أنه قد أطلق وعمم في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء، الفعل بشرهم، ما هو في معناه لهم البشرى، فقال وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، متى قيد بشيء تقيد به، مثل ما مثلت بالبشارة، إن كانت قيدت بالجنة نقيدها، إن قيدت بالرضا نقيدها بذلك، إن قيدت بالرحمة نقيدها بذلك. قال فإذا أطلق الله تعالى وحذف المتعلق، ما معنى حذف المتعلق؟ قال لهم البشرى ولم يقل بالجنة مثلا، قال لهم البشرى ولم يقل بالرحمة، لهم البشرى ولم يقل بسعادة الدنيا، حذف المتعلق، ماذا علينا حينئذ؟ قال فإذا أطلق الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، فعمم ذلك المعنى. ما معنى عممه؟ اجعله في كل معنى يصلح أن يدخل في العموم. البشارة عمم، قل بالجنة، بالنجاة من النار، برضا الله، براحة الدنيا، بسعادة الدنيا، كل هذه المعاني داخلة، لأن الله عز وجل بشر وأطلق فأفاد هذا الإطلاق العموم، بينما لو بشر وقيد تكون البشارة مقيدة بالشيء الذي قيدت به. قال ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وهذه نكتة لطيفة ينبه عليها الشيخ، يقول الحذف أحسن. الآن لما يقول لهم البشرى، هذا الإطلاق أحسن مما لو أنه سرد الأشياء التي يبشرون بها أو سرد جملة منها، لأن الإطلاق يعم ذلك كله، يعم ذلك كله، فيكون أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات. وأيضا انتبه هنا إلى ملحظ نبه عليه أهل العلم قديما في هذا الباب، عندما يقول رب العالمين لهم البشرى، عندما يقول لهم البشرى، أو عندما يقول سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هنا أطلق ولم يعين نوعا من الأجر، قال أجره على الله. قال في الصائم سبحانه وتعالى قال الصوم لي وأنا أجزيبه. هنا ينبغي عليك أيها المؤمن أن تستحضر أمرا عظيما نبه عليه أهل العلم قديما، ألا وهو أن العطية على قدر المعطي. إذا كان المعطي هو من بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يتعاظمه شيء أن يعطيه مهما عظمت الحاجات وعظمت الرغبات مهما كانت الأمور، فالله سبحانه وتعالى عطاؤه واسع ويده سحة لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا قرأ المسلم مثل هذه الآيات لهم البشرى أجره على الله ونحو هذه الآيات والنصوص، إذا قرأها ليستحضر أن المعطي واسع العطاء جل وعلا، عظيم المن، لا يتعاظمه شيء أن يعطيه. قال ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وأجمع للمعاني النافعة، ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، وفي هذه كلها حذف المتعلق. قال لعلكم تعقلون ولم يحدد شيئا معينا يعقلونه، لم يقل لعلكم تعقلون الطريق الذي يوصلكم إلى الجنة أو الطريق الذي تكون به نجاتكم من النار، لعلكم تعقلون ما يكون به صلاح عقولكم، لعلكم تعقلون ما تجدون به سفه عبادة الأصنام، لعلكم هذه أشياء معاني كثيرة حذفت، حذف المتعلق. فماذا يفيد حذف المتعلق؟ يفيد العموم، لعلكم تعقلون حذف المتعلق فأفاد العموم. أيضا قوله لعلكم تذكرون، ماذا الذي يتذكرون لم يذكر، فأفاد العموم، كل ما يناسب أن يتذكر في هذا المقام داخل في قوله سبحانه وتعالى لعلكم تذكرون. أيضا قوله لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، تتقون الله، تتقون سخطه، تتقون عقابه، تتقون النار، تتقون الذنوب والآثام، أيها المراد هنا؟ أي هذه المعاني المراد؟ كلها، لأن حذف المتعلق فأفاد العموم، حذف المتعلق فأفاد العموم. ولهذا نبهك الشيخ من البداية قال إذا اعتبر الإنسان هذه القاعدة أكسبته فوائد جليلة في الآية، أكسبته فوائد جليلة في الآية، لكن لو لم ينتبه الإنسان لإعمال هذه القاعدة وقرأ لعلكم تتقون ربما قصر المعنى على اتقاء النار مثلا، بينما هي أعم وأوسع من ذلك. قال فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، هذه كلها داخلة تحت قوله لعلكم تعقلون. وقول لعلكم تذكرون أي جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، وقوله لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. نعم. ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام، ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ، مثل قوله هدى للمتقين، أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. وكذلك قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم، متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب، كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى، وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات، فإذا هم مبصرون من أين أتوا، ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبادروا في التوبة النصوح فعادوا إلى مرتبتهم، وعاد الشيطان خاسئا مدحورا. قوله رحمه الله تعالى ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه لما مثل بقوله لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، وذكر أنها تفيد العموم لكون المتعلق حذف، نبه أنها مع إفادتها العموم أيضا تفيد العموم في بحسب السياق الذي وردت فيه. فمثلا ورودها في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هنا أيضا تفيد عموما يستفاد ويكتسب من الصيام وأثر الصيام على الصائم في تحقيق تقوى الله جل وعلا. فالآية قال الله فيها لعلكم تتقون، أي بصيامكم لعلكم تتقون الله بقيامكم بعبادة الصيام، فما هي جوانب التقوى التي يثمرها الصيام؟ أهي جانب واحد أو جوانب عديدة؟ هي جوانب عديدة لم تذكر في الآية، وحذف المتعلق هنا يفيد العموم، ولهذا يقول يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ. أيضا مثل ما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام الصيام جنة من النار، الصيام جنة من النار، أيضا ندخل هذا المعنى في الآية لعلكم تتقون النار، لعلكم تتقون النار، هي داخلة للعموم المستفاد من حذف المتعلق في هذه الآية الكريمة. قال مثله قوله هدى للمتقين، ولم يذكر اتقوا ماذا، اتقوا الذنوب، اتقوا سخط الله، اتقوا ماذا، لم يذكر في الآية، فحذف المتعلق يفيد العموم. قال أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. وسيأتي معنا أن التقوى في قاعدة لاحقة عند المصنف أن التقوى إذا أطلقت شملت الدين كله، أما إذا ضم إليها البر أو الإيمان كانت التقوى في ترك المنهيات، والبر أو الإيمان يكون في فعل المأمورات. قال وكذلك، هذا مثال آخر، قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه الآية فيها ثلاث أمثلة للقاعدة، هذه الآية فيها ثلاثة أمثلة للقاعدة. المثال الأول في قوله إن الذين اتقوا، حذف المتعلق، إن الذين اتقوا حذف المتعلق، اتقوا ماذا، هل ذكر؟ لا، لم يذكر، وهناك أمور عديدة محتملة، أي منها المراد؟ أي منها المراد؟ كلها مرادة. إذا حذف المتعلق عمم، إذا حذف المتعلق عمم. إن الذين اتقوا أي الله، إن الذين اتقوا أي النار، إن الذين اتقوا أي الذنوب، كلها تعمها الآية لكون المتعلق حذف. المثال الثاني قال إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا ماذا؟ حذف، لم يذكر، حذف المتعلق. فماذا يفيد؟ هل المراد تذكروا أي الله واطلاعه عليهم ورؤيته لهم، تذكروا النار وأهوالها وشدائدها وعقاب الله على من أطاع الشيطان، تذكروا أضرار الذنوب وأخطار الذنوب وعواقب الذنوب السيئة على العبد في الدنيا والآخرة، أي من هذه المعاني مراد؟ حذف المتعلق، حذف المتعلق فيفيد العموم. قال تذكروا، تذكروا. فإذا هم مبصرون، مبصرون ماذا؟ ما ذكر شيئا معينا يبصرونه، وإنما حذفه فأفاد العموم. إذن هذه قاعدة، ويحذف المتعلق يفيد العموم بحسب الحال والمقام. يوضح الشيخ يقول إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم، متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب. لاحظ التعميم في قوله تذكروا كل أمر يوجب لهم المتاب، يعني يتذكرون رؤية الله، يتذكرون العقوبات، يتذكرون أضرار الذنوب، أشياء كثيرة. ولهذا عمم الشيخ. من أين أخذ التعميم؟ من حذف المتعلق. قال تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب، كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى، وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات. هذه المعاني كلها داخلة تحت قوله تحت قوله تذكروا. وقوله فإذا هم مبصرون، مبصرون ماذا؟ مبصرون من أين أتوا؟ ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبادروا في التوبة النصوح، فعادوا إلى مرتبتهم، وعاد الشيطان خاسئا مدحورا. فهذه آية اجتمع فيها ثلاث أمثلة لهذه القاعدة. نعم. وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن الشيخ، عفوا، الشيخ نبه في الشرح على مثالين للآية، وهي فيها ثلاث أمثلة. الأول منها التقوى، إن الذين اتقوا. نعم. وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله ونحوها. ثم ذكر هذا المثال، قال وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين، ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد. نحن مر معنا في قاعدة أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف تفيد الاستغراق، ومثل الشيخ بقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال هناك أدخل في هذا، في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان الآخرة. فإذا عندما تأتي في آية ويقول المؤمنين، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لو قال لك قائل إن المؤمنين أو إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين، قال لك والمؤمنين بماذا؟ إذا قالك والمؤمنين بماذا؟ ما المراد هنا؟ لم يذكر الله عز وجل شيئا معينا، فيكون المعنى عاما شاملا لكل ما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به. فقول إن المؤمنين أي بكل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا به، هذا هو المراد. وهذا تفيده القاعدة وتفيد ال التي تفيد الاستغراق، استغراق الأوصاف. بينما إذا قيد يكون بحسب ما قيد به. ولهذا يقول الشيخ يأتي في بعض الآيات قولوا آمنا بالله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، هنا قيدت. فإذا قيد يكون بحسب ما قيد به، وإذا أطلق يفيد العموم. نعم. وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد. وهذا مثل ما سبق، يعني أمر الله بالصلاح ولم يحدد في أمره بالصلاح أبوابا معينة من الصلاح، وأيضا نهى عن الفساد في آيات كثيرة ولم يحدد شيئا معينا من الفساد ينهى عنه، فماذا يكون الأمر؟ يكون عاما عما. نعم. وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين وأحسنوا للذين أحسنوا الحسنى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. وهذا أيضا مثال الآيات التي فيها ذكر الإحسان والمحسنين والأمر بالإحسان، ولم يعين إحسانا معينا طلب من العبد أن يقوم به. إن قيد الإحسان في آية يكون بحسب ما قيد به، وبالوالدين إحسانا. لكن إذا جاءت الآية أحسنوا ولم يقيده بشيء معين، القاعدة عندنا أن هذا يفيد العموم. فقوله وأحسنوا يتناول الإحسان بأداء حقوق الله على أتم وجه وأكمل حال، ويكون أيضا بالإحسان إلى عباد الله بدءا بالوالدين فهما أحق الناس بالإحسان وحسن المصاحبة، والقرابة والجيران إلى آخره. فكل ذلك داخل تحت قوله أحسنوا، وداخل تحت قوله إن الله يحب المحسنين. لم يقل إن الله يحب المحسنين في عبادة الله، ولم يقل إن الله يحب المحسنين في حق الوالدين أو في التعامل مع الناس، لم يعين. فإذا قول إن الله يحب المحسنين يبقى عاما متناولا لكل أبواب الإحسان. كذلك قوله أحسنوا يتناول جميع أبواب الإحسان. وكذلك قوله هل جزاء الإحسان بعبادة الله، الإحسان ببر الوالدين، الإحسان بالقيام بحقوق العباد إلى غير ذلك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان من الله بماذا؟ أيضا نفس القضية، الإحسان إليهم برضا عنهم، بتوسيع النعم، بنجاتهم من النار. فهنا الإحسان لم يذكر متعلقه فيفيد العموم. نعم. وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. كذلك قوله ألهاكم التكاثر، لو قال قائل ألهاكم التكاثر أي بالأموال، ألهاكم التكاثر أي بالأموال، إن كان أراد بذلك تفسير الآية ببعض أفرادها لا بأس، أما إن أراد أن يحصر معنى الآية في ذلك فهو مخطئ. لماذا؟ لأن المتعلق حذف فيفيد العموم، لأن المتعلق حذف فيفيد العموم، فلا نقصر ما حذف متعلقه على معنى واحد ونجعل الآية دالة عليه حصرا دون غيره، بل حذف المتعلق يفيد العموم. لا بأس إن فسرت الآية ببعض أفرادها لا على وجه حصر المعنى به. لو قال ألهاكم التكاثر بالأموال على سبيل بيان الآية بشيء من أفرادها لا بأس، لكن لو قال إن المراد بالآية التكاثر بالمال دون غيره، من أين لك دون غيره؟ من أين لك دون غيره؟ والآية حذف المتعلق فيها فهي تفيد العموم. فإذا ألهاكم التكاثر يعني بالأموال، بالأولاد، بالتجارات، بأمور الدنيا إلى آخره، يشمل ذلك كله. نعم. وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. قوله لفي خسر هنا أيضا حذف المتعلق، هل حدد نوع معين من الخسران؟ أهو خسران في الدنيا؟ أهو خسران في الآخرة؟ أهو خسران في راحة أو في صحة أو في غير ذلك؟ لم يذكر، فأفاد العموم إن الإنسان لفي خسر، ولا يستثنى من ذلك إلا من اتصفوا بالأربع الصفات التي ذكرت في الآية. نعم. وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. حذف المتعلق هنا هو في قوله فاسألوا أهل الذكر، ولكن لم يذكر شيئا معينا نسألهم عنه، لم يحدد شيئا معينا أو مجالا معينا من أمور الدين نسألهم عنه، قال فاسألوا أهل الذكر، فأفاد ذلك أن كل أمر شرعي لا يسأل عنه إلا أهله، أهل الذكر لا يسأل عنه إلا أهله، فحذف المتعلق هنا يفيد العموم. فلو قلت الآن كل مسألة شرعية لا يجوز أن نسأل فيها إلا عالم بالشريعة، إلا عالم بالشريعة، من له علم بدين الله سبحانه وتعالى. كل مسألة، هذا التعميم منك صحيح أو لا؟ صحيح، لأن قال فاسألوا وحذف المسؤول عنه فأفاد العموم. نعم. وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى. هذا أيضا مثال أمر الله بالصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا، والآيات في هذا المعنى كثيرة، ودلت النصوص أن الصبر أنواع، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة. فإذا قرأنا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا، وقال لنا قائل أي نوع من الصبر المراد هنا؟ الجواب الآية تفيد للعموم لحذف المتعلق، اصبروا أي على طاعة الله، واصبروا عن معصية الله، واصبروا على أقدار الله المؤلمة. وأيضا الأمثلة الأخرى ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيد بشيء، يعني بشيء من الكفر أو شيء من الفسق أو شيء من ليفيد العموم في ذلك كله. نعم. ومن هذا قوله فإن أحصرتم ليشمل كل حصر، قوله فإن أحصرتم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، احصرتم بماذا؟ هل نستطيع أن نحدد بنوع معين من الحصر ونقول الآية لا تدل إلا عليه؟ أبدا. فإن أحصرتم حذف المتعلق هنا يفيد العموم، أي نوع من الحصر الذي يكون به العبد غير متمكن من أدائه للحج يذبح ما استيسر من الهدي. نعم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ليعم كل خوف. قال فإن خفتم، ولم يذكر شيئا معينا يخاف منه، فأفاد ذلك العموم ليعم كل خوف. نعم. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير. لعلها ما سيقى. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به، كأن الله أعلم الأقرب ما سيقى، تتأمل إن شاء الله. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سيق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير. لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. وهنا تلمس نصح الشيخ رحمه الله تعالى، وأنه حريص جدا على العناية بكتاب الله عز وجل وحسن فهم معانيه، ويقول هذه الأمثلة تفتح لك الباب، فإذا فهمت القاعدة وفهمت بعض الأمثلة انفتح لك الباب، فامشي على هذه السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. وأيضا هنا تعبير الشيخ بهذه العبارة الجميلة، قال رياض بهيجة. أهل العلم الذين للعلم شأن في نفوسهم ومكان في قلوبهم هكذا يرون العلم، مثل ما يرى غيرهم أن الفسحة والنزهة في الحدائق والبساتين والرياض هم يجدون نزهة ومتعة وأنسا في مسائل العلم. ولهذا بعض أهل العلم سموا مصنفاتهم بأسماء تفيد هذا المعنى، مثل رياض الصالحين، ومثل الروض المربع، ومثل بستان العارفين، وأشياء من هذا القبيل. سموا مصنفات بهذا الاسم لأنه هو في قرارة نفسه يرى أن العلم بستان فيه من أنواع الثمار وأنواع الزهور وأنواع الخيرات، يتنقل في هذا البستان من روضة إلى روضة، ويجد فيه متعا وأنسا ولذة ربما لا يجدها من يذهبون إلى الفسحة وإلى النزهة. ولا يعني أن أهل العلم لا عناية لهم بالنزهة والفسحة، لا، لكن هذا تعبير عن مكانة العلوم في نفوسهم، مكانة العلوم في نفوسهم. وكان بالمناسبة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كما ذكر بعض قراباته كان من عادته يخرج قبل المغرب بساعة أو نصف ساعة من بيته إلى المسجد، فيمشي بين النخيل، يمشي بين النخيل، ثم يتوضأ من الوادي الماء الذي يكون في المزارع، يتوضأ منه ويتمشى من هناك ويذهب إلى المسجد. هذه الحركة تفيد المسلم، ولأهل العلم عناية بهذا الجانب، لكن العلم بحد ذاته روضة وبستان يذوق لذته وطعمه من عرف مكانة العلم. وإلا من لا يعرف مكانة العلم إذا وضع بيده كتاب مليء بالفوائد والنفائس واللطائف وطلب من قراءته كأن فوق رأسه جبل، كأن فوق رأسه جبل، بينما الذي يذوق العلم ولذته يقرأ الكتاب وكأنه في بستان. ففرق بين النظرين وفرق بين الحالين. من الله علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وهدانا سواء السبيل، وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.